سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأشرف أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم حملة القرآن رضي الله عن الصحابة الذين سهروا لياليهم أقاموا نهارهم في تعلم وتعليم القرآن الكريم، فرحين بقوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الذين هاموا بعقد الآية في صلواتهم لحد رسول الله في حظها المصري. هيا بنا إن شاء الله مع سورة يونس بنبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أذقنا الناس، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. إتي بالصلاة. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. اسمع الإدغام للسوسي. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. إيتي بالتوسط. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. يلا السلام. مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. يلا إشباع ورش. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. أكمل الورش. في آياتنا. نعم. في آياتنا. حمزة. مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. نعم نعم. مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. قل الله أسرع مكرا. نعم. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. إيتي بروح. قرأ روح. نعم. هنا بالياء في كلمة تمكرون. تمام. يمكرون. تمام. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى يمكر يد كما لفظ بها. نعم. يعني قرأ بالغيب يعني. نعم. تمام. والباقون بتاء الخطاب. تمام. إن رسلنا يكتبون ما يمكرون. أبو عمرو. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. تمام أحسنتم ما شاء الله. أكمل.

جيءتها ريح عاصف وجيءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. بريح طيبة وخلف. بريح طيبة وفرحوا بها جيءتها ريح عاصف وجيءهم الموج من كل مكان وظنوا نعم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وظنوا السكت. وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. نعم أحسنت ما شاء الله قلت اللي بالك تفضل. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق الصلة نعم فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق التوسط فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق إيتي بالصلة فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق الإمالة فلما أنجيهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق اشبع المد ورش فلما أنجاهم إذا هم يبغون إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق نعم تقليل تمام فلما أنجيهم إذا هم يبغون إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أنجيهم حمزة فلما أنجيهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق إيتي بخلات يبغون في الأرض بغير الحق أنجيهم سكت فلما أنجيهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم إيتي بالصلة بغيكم على أنفسكم توسط يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم الصلة بغيكم على أنفسكم ورش يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم نعم متاع الحياة الدنيا قلت متاع لمن؟ كل القراء بالرفع عدا حفص فبالنصب بالنصب قال الشاطبي رحمه أيوه؟ الله تعالى متاع سوى حفص برفع تحملا تمام تمام ألا نقرأ الورش بالتقليل؟ نعم متاع الحياة الدنيا. نعم نعم. إمالة لحمزة. تفضل. متاع الحياة الدنيا. إيه تب حفص. متاع الحياة الدنيا. نعم نعم. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الصلاة. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أحسنت ما شاء الله قلت لي بالله. جزاكم الله خير. فضل أكمل. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى نعم نعم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اتب الصلاة. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا نعم نعم. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. حتى توسط. نعم. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا نعم. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إنهم نعم. توسط الصلاة. نعم. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا نعم. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. مما يقول أبو جعفر. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس نعم. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أنزلناه كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى نعم. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا نعم. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس نعم. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كما ورش. ورش. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى نعم نعم حتى إذا

أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس. نعم. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. خلاد. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نبات الأرض. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها نعم نعم وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا نعم أتيها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تفضل السكت. كما إذ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل آيات لقوم يتفكرون. آخر وجه الكسائي. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى نعم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أحسنتم ثم أحسنتم. أسألكم الله. جزاكم الله خير. صدقت ربنا بلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين ودائما تتصبحوا بتتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. آمين. رحم الله عبدا قال أمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان رسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحب اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.